قال المؤلف رحمه الله ما امتلأ في كتاب البيوع، وكان بيع الصور المصنوعة في المصرين والحيوانات التي تباع في الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها الواجب شرعا، يعني هذه الأشياء أيضا لا يجوز بيعها وشراؤها، الصور التي صنعت في المصرين صور للحيوانات إن كان صور أشخاص أو صور بهائم. نعم. فذلك إذا كان المسجد، إذا كان الحديد، إذا كان الحجارة، إذا كان الفنج، إذا كان القماش، صورة بهيمة كاملة، صورة دب، صورة بشر، صورة كلب، كل هذا لا يجوز. لا يجوز صنعه ولا يجوز بيعه وشراءه، كل هذا حرام. يجب التكفر. يجب التكفر، ما أعرف إذا كفر واجب شرعا. يعني معناته تلافها واجب لأنها منكر، فازالت المنكر واجبة. هذا اللي يسمونه الدوب لا يجوز. كثير من البيوت مفروض عليها الراعي عنده منه هذا، بتسألهم ليش تركين يقول ايش هتيجي للطبيعة، ايش هتيجي للبنت، إذا واحد شاف هي منكر تتركه، إذا واحد تبيعه أن يتصرف شو بيعمل؟ يجب أن يحرقها، يجب أن يكف هذا الخمر. لذلك هذا التمثال المصنوع من القماش صورة دب أو صورة كلب أو غير ذلك من البهائم، فيجب كسرها، يجب أن تغير هذه الصورة إلى حيث لا يعيش عليها الحيوان. لأن بعض الناس قد يقطعوا الحبل على رأسه، البهيمة إذا وضع له حبل في رقبته يعيش، أو بعض يمسك له إبرة في رقبته يعيش، بده يكون بحيث لا يعيش صورة لا يعيش عليها الحيوان. يعني مثلا إذا حطينا نرويش في رقبة الإنسان هون ضع الورع بحيث يرى الهواء، هذا لا يعيش عادة، هذه تغيرت الصورة إلى صورة لا يعيش عليها الحيوان. فاستبقاؤها على هذا الوجه هو حرام، لكن بيبقى بيع وشراء لا يجوز. ما قلنا الدرس الماضي ما يجوز الواحد يشتري رأس حصان أو رأس فيل أو نصف حصان أو نصف فيل، بيبقى بيع وشراء حرام وإن كان اتخاذه ليس حراما. هون صار في فرق بين الاتخاذ وبين البيع والشراء. واما الاصنام والصور المتخذه من الذهب والخشب فيجري فيها الوجهان المذكوران في الات الملاهي، قصد هون الوجهان المذكوران في الات الملاهي مش من حيث حلها، بيحكي عن البيع والشراء. يعني نقول اذا كان في اصنام اتخذت من ذهب او خشب، مش كنا اخذنا انه يقدر يشتري بده ياخذ الخشب او الذهب اللي فيه، عن هذا هو يتكلم، اما هو بيبقى حرام ان كان صنع هذا الصنع من الذهب او من خشب او من غير ذلك من شخصين مثلا، كل هذا بيبقى حرام. وتوسط الامام بين الوجهين، الامام يعني امام الحرمين، احنا قلنا لما يقول هون الامام يعنون امام الحرمين اللي اسمه عبد الملك الجويني، فذكر وجها ثالثا وهو أنها إن اتخذت من جواهر نفيسة صح بيعها لأنها مقصودة في نفسها، يعني المقصود صار جوهر مش لأنه يريدها لكونها صنما، فهو صح بيعها، لكن بيبقى حرام اتخاذها وهي تمثال كامل، صورة حيوان كامل. أنه يصح بالبيع والشراء. وهذا أظهر عنده وتابعه المصنف في الوسيط، لكن جواب عامة الأصحاب المنع المطلق هو ظاهر السياق الوجيه، اللي هو ألف الغزالي هو شافعي، عم بيقول المنع المطلق هو الظاهر وهو الصحيح، أنه ممنوع مطلقا إذا كان صورة الحيوان مصنوعة من جواهر نفيسة أو من ذهب، أرادها للذهب أو أرادها للخشب الذي فيها، لا يجوز مطلقا شراء وبيع هذه الأصنام، يبقى التحريم. ويدل عليه خبر جابر المتقدم، المتقدم في أول ركن، وصور الأشجار في الورق يتسامح فيها لكونها لا ظل لها ولا أرواح. يعني إذا واحد اشترى صورة الأشجار أو الأنهار أو البحار أو الجبال مناظر خضراء، هذه يجوز بيعها وشراءها، هذه يستأنس بالنظر إليها، وليس صور بهذا الواحد، ويلحق بها صور القصور والجبال والبحار والمدن. وأما الثياب والأطباق التي عليها صور الحيوان فإنه يصح بيعها في صحون وفناجين يعملوها عليها صور حيوانات، كذلك في سجاجيد عليها صور حيوانات، وكذلك ثياب قمطان تكون عليها صور حيوانات. بيعها شراها جائز ليش؟ لأنه ليس المقصود الصورة، أنا ما عم يشتري الصورة، ما عم يشتري لوحة عليها صورة، عم يشتري قميص عليه صورة. يجوز بيع وشراء هذا القميص لأن المقصود القميص وليس الصورة، لكن الصلاة بثوب عليه صورة الحيوان مكروهة، يعني ما فيها ثواب. ولذلك انتبهوا لأنصانكم وصاطيكم للنسوان وللأولاد الصغار، ما تشتروا الأولاد لما يميتوا ويصيروا صلوا، ما تشتروا لهم الثياب عليها صور الحيوانات. الإنسان يقال عنه حيوان ناطق، ومنوع الحيوانات يشمل الإنسان، لأن الإنسان حيوان ناطق، حيوان معناه فيه روح، الإنسان حيوان ناطق يعني فيه روح لكنه ناطق ينطق يتكلم باللغات المعروفة. وكان السطور البراري السطور اللي بنحطها التي تلقى على الأبواب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين اتخذت في بيتها انطراما، انطرام ستر فيه رقم ونقوش، يذكر رقم الشيء الذي يرسم عليها والنقش الأشياء التي تزين بها هذه الأشياء، القماش هذه الأقمشة تزين بأشياء ويرسم عليها أشياء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فكرهه صلى الله عليه وسلم فقال أميطي عنا قوامك، يعني هذا الذي أعطيه في البيت أميطيه عنا، أبعديه عنا، أخرجيه من هنا، ما حفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا يا أحبابنا حوالنا أخواننا، لما يكون شيء الرسول عليه الصلاة والسلام ما حفظه، قرر الرسول أمر الرسول بإخراجه بإبعاده، ما يفرض الواحد على الحكم ولا يقول عنه التعريف ولا يقول عنه التشديد بغير محله. بعض الناس تستعجل، يعني إذا واحد صارت على بيت واحد عم يتعلم به شيف عنده كلمة إسبانيا كلمة إيطاليا بيجيبوا معهم تماثيل، شي بنت عم ترقص، شي واحد عامل في المنجل ونحو ذلك، فقالوا شيلوا هذا لا خير فيه. ولا يجوز واحد يقول له أنت عم تعقدها لأنه شيله، لأن هذا أمر بالمعروف لإزالة المنكر، إزالة المنكر أمر بالمعروف. فلما عملوا شيله أتلفوا أخرجه عن كونه صورة يعيش عليها الحيوان، هذا حق. فبيجوز الواحد يقول عن الكلام هذا اللي قاله هذا الإنسان تعقيد، أو أنت عم تضيقها أو أنت عم تعقدها. اللي يسمى الدين تعقيد كفر، اللي يسمى الحكم الشرعي تعقيد يكفر، الذي يسمي الحكم الشرعي تعقيدا يكفر. او بعض الناس يقول الدين بجنن مش على وجه المدح، على وجه انه يتعلم دين كثير على طاقه يصير مجنون، او بعض الناس يقول يتعقل عن اللي يتعلم دين، كل هذا من الكفر والعياذ بالله. كلما ازداد المرء تعلما بالدين وتطبيقا له كلما ازداد فهما وصار ذهنه اقوى، صار فهمه اقوى. هكذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يتعلموا من الرسول، قبل أن يدخل هؤلاء الذين ما كانوا مسلمين، ما كان عندهم تلك القوة في الذهن والطريحة، بعد أن أسلموا وتعلموا واتقوا ربهم صار لهم قوة في الفهم، في فهم أمور السياسة، في فهم أمور الدنيا، بعد أن فهموا أمور الدين وطبقوا تطبيقها الكاملة. هذا ببركة علم الدين، وما بينها تعقيد تبون هذه الشغلة وعلموها للناس. نحن ننكر وننكر، فما نكون في منطقة ننكر، نسمع واحد عم يقول كلام مخالف للشريعة ما ننكر. كنت رايح على حدود من سنتين على حدود، في ناس بيروحوا من سوريا على العمرة بالبطالة ومن لبنان، فكان في باص نازلين عم يخطفوا على حدود السورية الثانية. مرة يمكن عمرها شي 70 سنة، غطاية وشها بس وبعد شوي من عيونها، حامل ولد تأثر وبص رفع، كفر صريح هذا. أما نحن 70 سنة ليس راجع على عمرك، ظاهرة مع الجهل، مع الجهل بعلم الدين، مع الكفر اللفظي، أن بحال قولها أبوس ربك البوض على صاحب القاموس هو التقبيل، أي لغة عربية فصيحة. نحن نقولها بس وبوض هذه لغة عربية فصيحة نحن نستعملها. فدعاء أبوس ربك اسمه هذا كفر صريح. شو يعني كفر صريح؟ يعني له معنى واحد، له معنى واحد، لما يكون كل له معنى واحد وهذا المعنى كفر، واحد قالها مشتبك للسان كفر، خرج من الإسلام. صور العبادات لا تنفع مع الجهل في الاعتقاد، مع الجهل في أصول الدين. وأكثر الناس على هذا الحال يكتفون بصور العبادات. كيف راح تعمل عمرة وهي تقول هذا الكفر؟ الله أعلم من أين أتت به، لأنه عادة مش أن يكونوا مؤلفين هؤلاء، سمعوهم من غيره تناقلوه وتعودوا عليه. اللي هو أبوس ربك كفر كفرا صريحا، لأنه معنى كلامه أن الله جسم يقبل، الجسم هو الذي يقبل، فجعل الله جسما، ومن جعل الله جسما كفر والعياذ بالله. نحن دائما نقول قاعدة أن اللفظ اللي هو له معنى واحد وهذا المعنى الكفر الذي تلفظ به كان يعرف المعنى كفر، أما بدا يعرف المعنى لا يكفر. اليوم أنت عايش بين الناس، نحن عايشين بين الناس، إذا واحد قال له بيموتك والكفر أو لا أمه أو لا أخوه، شو بيفهمنا غير التقبيل المعروف اللي هو مس الشفتين بشيء، إما اليد أو الرجل أو الجبهة أو نحو ذلك. هذا شيء صريح هون مثل الكلمة هاي، ما بنقعد نحن نقول لهذا الانسان. اما في بعض المواضع نحن نقول هذا الانسان احتمال كبير ما يكون بيفهم المعنى، مثل بعض العوالم لما يقول الله موجود في كل الوجود. هذه الكلمه من حيث اللغه صريحه في الكفر، انه معناتها الله منتشر في كل هذا الوجود، جعل الله كالهواء الذي يملا الفراغات. هذا يقول اذا كان يفهم المعنى وهو ان الله منتشر في الفضاء فقد كفر، وإن كان لا يفهم المعنى، لأن بعض الناس بيفهم الله موجود في كل الوجود، عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، فهذا لا يكفر، لكن يبقى وجوب الإنكار علينا لهذا المنكر، لأن هذا من الألفاظ الصريحة في الكفر، وإن كان هو لا يفهم المعنى، فرض علينا كل يوم تعبدوا كلام مخالف للدين، كلام فهم معناه كفر. أما هذا يقول أبو صرفك هذا كفر صريح. هنا في لبنان بعض الناس يقولون دخيل شوية أفضل، هذا كفر صريح. ما نسأله شو أفضل شو تفهم منها، لأنه ما في واحد من زيني أو سوري أو أردني مثلا عادة ما بيعرف معناه شوية، بيعرف معناه هذا الشعر الذي ينظر في فوق الشفتين، بيعرف المعنى فيقال عنه كفر، طالما نطق به بإرادة يقال عنه كفر، خرج من الإسلام. قال لها صلى الله عليه وسلم اتخذي منه نارقة، يعني هذا الذي اتخذتيه قراما قطعة القماش اللي عليها هذا النقش الصور اتخذيه قراما، يعني اعملي منه شيئا من الوسائل الذي بناء عليه صار متهنا، يعني معناته اعملي بهذا القماش شيئا يمتهى، واذا كان شيئا يمتهى تترك هذه الصورة في المنتهى كنحو البتاتة والسجادة. إذا واحد عمل جلسة جلد عليها صورة غزال هذا شيء منتهى، يجوز تركه أصبح قاعدة، يجوز ترك هذه السجادة عليها هذه الصور لأنها منتهى، مثل الصحن اللي عليه صورة حيوان كمان يجوز تركها، كمان هذه الوسائل. تمام، الحرام كيف تتركه كمان؟ يدخل في هذا الوطنية اللي نسميها نحن الإحرام، إذا عليها صورة نمر ونحو ذلك يجوز الواحد يتركها يتغطى فيها، ومش المقصود الصورة، بس بيبقى الحكم أن الملائكة لا تدخل هذه الغرفة التي فيها هذه الصور الكاملة. لما يكون عندك هذه اللوحة المعلقة عليها صورة بقرة عليها صورة بشر، ملائكة الرحمة لا يدخلون إلى هذا المكان، وإذا كان شخص لابس القميص اللي عليه صورة الإنسان الكاملة أو نصف إنسان كمان تدخل الكراهة في هذه الصلاة، هذا بيتضمن الرجال والنساء الصغار والكبار، كل هذا بيدخل فيه، مش يقول الواحد لا وراك عمره سبع سنين بعض الضيق خليه يلبس القميص اللي عليه صورة الإنسان. نحن نقول محرم بس شو عم نقول؟ يؤثر على ثواب الصلاة، ونحن نحكي عن قضية ثواب الصلاة. متفق عليه من حديثها، لأن هذا الحديث اللي فيه أميطي عنا الطرار لكي واتخذ منه نمارقة صحيح، الحديث الصحيح رواية عائشة رضي الله عنها. فلا يجوز استعمالها حالة كونها منصوبة على الحائط أو غيره، يعني طالما الصورة منصوبة على الحائط أو غير الحائط على الحائط أو حطوها في الزين لا يجوز استعمالها حتى تزال عن هذه الهيئة التي عليها. وأنا لا أحب هذا للشباب والشابات، إن أمراض تفوت على بيت راجلنا يوم أحبابنا وسهلتنا أمراض الله يصور على اثنين الممثل الفلاني وممثل الفلاني، إذا واحد فتح الزين لا عجيب غرايب، لأنه مبرح إذا فتح لا عجيب غرايب شيء لا يؤمن. واحد يحط صورة شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم هاي مبارك، صورة عباءة الرسول مبارك، صورة عطى النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، صورة سيف الرسول مبارك، صورة القبر الشريف مبارك. أما الصور هذول يعني هذول أصلا لا يدعون الناس إلى الخير، وأنا بحط لهم صور عشان بعمل لهم دعاية يعني أو تشجيع للناس يستمعوا لهم، مثل ما بتعرفوا كثير من الأغاني فيها كفر، كثير من الأحناف يسألونا كلمات يطلع حكمها كفر بجاوبهم، وبعدين بيقولوا لها أغنية واحد بغنيها أو وحدة بغنيها، فنحن المفروض نشجع الشيء اللي فيه خير ونبعد عن الشيء الذي لا خير فيه. أما مثل الفتيات نبقى نحن ماشيين إذا الناس اتعرى على اليمين وعلى الشمال والترند الخط بيفرق خط بين الناس اللي على اليمين واللي على الشمال بيبقى ماشي على السكة، فنحن المفروض إننا نمشي على السكة، سكة طوارئ مهما كثر الفساد، لأنه في ناس يقولوا هو وقع الأرض انتشر الفساد جبنا نلحق نلحق، يعني إذا واحد بيقرأ بيطلوا صخرة إذا واحد بيقرأ بيطلوا صخرة قول يلا بيقرأ طقل له إياها، هيك بيقول الواحد وحاول أن حبه من هذا، حاول أن يطلعوا أنا من هالشيء اللي هو فيه، هذه الأشياء لا خير فيها. ما بيأثر على صورة الصلاة إذا في صور أشخاص على الزين متفكرة، يعني ما أنا بوشي كنت عم تصلي ولا على الأرض يعني بحيث أن تشغلك فكري، لأنه الفقهاء قال إذا كان يوجد شيء من الصور يشغل فكر المصلي أمامه في وجهه أو أمامه على مصلاه فهذه الصلاة مكروهة، لأنه مطلوب ما يشغل روحه وعم يصلي بهذه الأشياء. لذلك الصلاة في الليل حد على جمع خاطر واستدعاء خشوع، بخلاف ما يقول بعض الناس عنا في بلادنا، بعض الناس يقولوا ما تصلوا بالليل أحسن تصلوا بالضبط، وما عندنا جايبينها كمان. كثير من صلاة الرسول كانت في الليل، وكثير من صلاة الصالحين كانت في الليل، صلاة المرء في جوف الليل شيء ممدوح كثير. الرسول عليه الصلاة والسلام قال طيلوا فإن الشياطين لا تطيل، يعني خذوا قسطا من النوم في وقت الظهر أو بعد الظهر هذه اسمها القيلولة لتستعينوا بذلك حتى تقوموا بالليل وتصلوا للتهجد، مش من الأكل، الناس يطيلوا من الأكل لا مش هذا، بدل ما بيقعدوا يقعد في فتح عيونهم ومنام، ليس هذا الذي يتكلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول منشغل الفكر بأمر الآخرة مش في أمور الدنيا عليه الصلاة والسلام، لأنه في كتير ناس بيقول لك القيلولة منيحة بعد الظهر إنهم بناخذ قيلولة، ما بيعرفوا شو اللي ورد في الحديث طيلوا فإن الشياطين لا تطيل، يعني ناموا في هذا الوقت عند الظهيرة نوما تستعينون به على قيام الليل تهجد، لأن هذه الصلاة يحبها الله اللي هي صلاة قيام الليل، وهي أفضل الصلوات المستحبة النافلة بعد صلاة الفريضة هي صلاة الليل اللي يصليها الواحد الذي يعني من أفضل الصلوات، هذه صلاة مستحبة وأجرها عظيم عند الله تبارك وتعالى. حتى كان في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الطيبين قال الرسول فيه صلى الله عليه وسلم إن فلانا رجل صالح لو كان يقوم من الليل، يعني معناته هذا الإنسان عم بيأدي الواجبات عم يجتنب المحرمات يزيده كمالا أن يصلي بالليل، يزيده كمالا أن يصلي بالليل، من هو أفضل صلاة النافلة بالليل، لأن الوتر هي أفضل النوافل. صلاة الوتر على قول بعض الفقهاء الشافعية هي أفضل النوافل. متى تصلى؟ أنت رأيتها بالليل، يعني بالليل، يعني هي من صلاة الليل، دخلت في صلاة الليل. هذا الصحابي لما سمع ذلك، لما سمع أن الرسول قال إن فلانا رجل صالح وكان يقوم من الليل، ما ترك قيام الليل إلى أن مات. لأن الصحابة كان عندهم سرعة الاستفهام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بس يسمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام نصيحة، كان عندهم سرعة الاستفهام كلام الرسول. هذا اللي يعني كان سبيل لهم اضطر حتى وصلوا للدرجات العالية. نحن بدنا نسمع الحديث مرة واثنين وعشرة ومية، قد نعمل به وقد لا نعمل به، نسمعه في فضائل الأعمال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على سبحة الضحى غفر له ذنبه وإن كان مثل زبد البحر. يعني متى هذا الحديث صحيح؟ هذا حديث صحيح. السبحة يسمى الرسول النافلة سبحة، السبحة معناتها النافلة، سبحة الضحى أي نافلة الضحى. من حافظ على سبحة الضحى غفر له ذنبه، يعني إذا واحد كل يوم يصلي صلاة الضحى تغفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر هذا البياض اللي بيطلع ما فيك تعده أنت، لما يضرب الموج بيطلع هذا البياض اسمه زبد البحر. وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر الله يغفر له. شو هي صلاة الضحى؟ هي صلاة تصلى بعد ارتفاع الشمس قد الرمح إلى أن تستوي الشمس في وسط السماء. تصلى ركعتين وأربعة وست وثمان ركعات. لو واحد صلى ركعتين بتوصل للضحى، بس حافظ عليها، يعني حافظوا على سبحة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني مهما كانت كثيرة الله يغفر له ذنوبه. على واحد منا مطلوب بعد أن يسمع مثل هذا الكلام من رسول الله الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن يلتزم بذلك التزاما تاما كل حياته. مش يطلب يصير عمره 70 سنة إذا الله أحيانا من السبعين دونها قرب الأجل حتى الظاهر خلينا نبلش نصلي سبحة الضحى. كثير من الأعمال الشخص يستطيعها في الشباب، فإذا كبر سنه أو مرض لا يستطيعها، فيندم إن كان من المحبين للخير، يقول: يا ليتني قدمت قبل هذا من العمل الصالح حين كان لي قوة حتى أعمل هذا. أما الإنسان الذي من الأول يعمل في أثناء الشباب ينتهز فرصة الصحة ويقوم بهذه الأعمال. فبارك الله فيكم، هذا الآن حافظوا عليه، سبحة الضحى يعني نافلة الضحى. وورد في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى الضحى فكأنما تصدق عن كل سلامة بدنه. السلاميات التي في البدن هي مفاصل العظام، الإنسان في قلبه عظام كثيرة، إذا جزء هذه فصلت عظام بتطلع عنده عظام كثيرة الإنسان. هذه العظام الكثيرة إذا كان صلى الضحى كأنه تصدق عن كل عظم من هذه العظام التي في بدنه. السلاليات يقال لها سلامة وسلاميات، هذه السلاليات مفاصل العظام التي في الإنسان. نعم. صلاة التهجد تكون بعد النوم إذا كان ينام في الليل، أما إذا كان لا ينام في الليل فتكون في أي ساعة من الليل بعد العشاء. يعني مثل أبي حنيفة إذا تذكر قلنا كان 40 سنة يصلي الصبح في ضوء العشاء، معنى ذلك أنه كان ما ينام في الليل، كان ينام بعد الصبح قليلا من الوقت. 40 سنة قضي أبو حنيفة يصلي الصبح في ضوء العشاء، مثل أبي حنيفة لم تتهجد بالنسبة له بعد صلاة العشاء في أي وقت من الليل. يصلي يكون عم يصلي التهجد، فالتهجد يكون بعد النوم لأنه أصعب على النفس إن واحد ينام يستيقظ ويقوم يرجع يصلي يتوضأ يصلي. من صلى قيل فإن الشياطين لا تقيه، يعني معناه استعينوا بالنوم في الظهر حتى تقوم لصلاة التهجد. هذا معنى الحديث قيل فإن الشياطين لا تقيه. نعم. إذا رأينا بالله في أي وقت الصلاة بالله التهجد بيكون هذا بيكون تهجد، يعني صلاة التهجد بيكون بعد النوم إلى ينام، وبعد العشاء في أي وقت من الليل من لا ينام الليل في نسبيح الليل الطعام أنت المصلاة بيكون تهجد بالنسبة لأنه، ويجوز استعمالها موضوعة على الأرض مثل ما قلنا إذا في عندنا الطاقة في عندنا سجادة لها صورة يجوز نستعمل هذه السجادة أو نشتريها نوقف عليها نمشي عليها إذا نصلي مش حرام، لكن إن كانت الصورة أعني صورة الحيوان أمام المصلي يعني هون وشه فصلاته مكروهة، أما إذا كانت الصورة خلفه فليست صلاته مكروهة، أو عن يمينه فليست صلاته مكروهة أو عن شماله فليست صلاته مكروهة. وورد في الحديث النهي عن أن يصلي الشخص وفي وجهه نار، نار يعني لأنه المجوس يعبدون النار، فورد النهي عن أن يصلي الشخص وفي وجهه نار ويدخل في ذلك الصوبة المولعة، مش الصوبة المصرية البعض عنده صوبة مولعة مولعة كثير حمرة مكروه أنه يصلي وهذه يسميها الصوبية في وجهه. أما إن العرفة ما ورد الناس بيسألوها بسمع مثل الكبار العلماء ولا رسول قال مكروه أو نهى رسول الله عن الصلاة في وجه الإنسان المرآة، هذه من كلام الناس، كلام الناس بالدور مجرور باللغة اللي يعملوا شنها مش حاجة يعني شيء منه الذي لا ينفع ولا ضر حتى يبقى النافع، كلام الناس اليوم كثير منه بده حدث لأنه كلام يكون منه صحيح، وكثير من الأمثلة التحدث بيقولوها الناس. حتى مرة كنا في مجلس علم في القرية من قرى ناس على الأولين واحد بيسأل يقول عن القرية بيقول المثل نبي، هذا كفر صريح بيقول المثل نبي يعني معناه كلام عم يشبه المثل بالنبي، النبي موحى إليه إذا تكلم رسول من الرسل لا يقع في كذبة بالمرة، لا يقع في شيء من الغلط في كلامي في أمور التشريع أو في الكذب في مخالفة الواقع لا يقصد، فكيف واحد يتجرأ ويقول المثل نبي هذا الكلام كفر والعياذ بالله لا يقع هذا الكلام. وإذا زاد الانتفاع بها من وجه صح البيع بذلك الوجه والله أعلم. عم بيقول إذا كانت هذه التجاجيل هذه القطط هذه الوسائل التي عليها صور حيوانات كاملة بما أنه يرتفع بها هذه القماشة التي عليها الصورة لهذا الشيء اللي هو وسائل أو بطاقة، فلأجل هذا الوجه الذي هو وجه ارتفاع معتبر في الشرع جاز بيعه وشراؤه، جاز بيعه وشراؤه. أما الواحد تصور بالمشوار أو بالبيت ومن أهل العيد ما بيروح حمد لله يظهر الأفلام يظهر لهم الصور يشتريهم منه لأنه هذه الصورة لا يجوز بيعها وشراؤها، هون عم يشتري الصورة فلا يجوز بيعها وشراؤها هون صارحة لا يجوز. الثالث نحن عم نتكلم بالبيوع، مهم هذه الأمور لأنها مهمة لأن كثير من الناس بيعملوا هذا البيوع غير صحيح، بيعملوا بيوع فاسد يعني بتلاقي واحد أمراض وغيره واحد بالزكاة مثل عرض بعضه مثلا بيع واشتري عم يبقى يجي رايح يصلي حاطط له ساعة وجهه يوم هذا اللي قاعد ببيع ويشتري موكل بيجي على بيته يشرب بطعمين فازوز يقول يلا ما انا موكل ابيعه ببيع حالي فازوز ضائع بحط 1000 ليره مثلا ببيع حاله، هل يصح ان يبيع شخص نفسه بنفسه؟ لا، هذا من العقود الفاسده اللي ما بيتركوا لها الناس، اللي ما بيتركوا لها الناس يسالونا فيها الناس سالينا فيها شراك عم اقول لكم اياها واحد غريب انا صاحبي وكلني عارف الزكاني تجي على بيتي امينة عصير هم تشتري قميص العصير من حالي ما انا عم بيع واشتري، هل يصح ان يشتري الشخص شيئا من نفسه لنفسه؟ لا يصح، فاذا شو يكون؟ يكون عقدا فاسدا باطلا، عقد فاسد باطل يعني حرام يعني ما بيجوز يعمله. هل اذا كان هو ما بيعرف على شيء يعمله؟ لا ما معنى شيء يعمله. ولو كان بيقدر بعد ما يحطه إذا كان بيرضى أنه هو يرفض وبعدين يعطيه من باب التبرع ما في مشكلة، نحن عم نقول بيع وشراء، إن هذا إذا صديقي وكلني اللي بيع وشري من الجنس وعندي يقين إذا شربت عصير أكل شوكولا من عنده أو كيس بطاطا بيرضى، بس يوم بس يجي يقول أنا عملت هيك، حاعطيك من من باب التبرع اللي بعد الله ما بقول له انا اشتريته صار بطنه كيف هي المواد صح. فهذه اللي انت عم تحكي عنه بيصير من باب نظافه النظر بصح. كيف نضرب مثلا المرأة إذا كان الزوج وليس في البيت مثلا بيحصل هذا ضغط واحد فقير البيت فما عمل ما في مال زوجها وهي تعرف رضاه فأخذت من مال زوجها وتصدقت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلها وله أجر إذا تصدقت المرأة من مال زوجها وهو يرضى فلها وله أجر لأنه هي تعرف رضاه هو اللي يزدها بالتصرف فيما هو ضمن حدود الشرع وتعرف أنه يرضى فتصدقت هذا المال الذي تعبه عملت حسنة فيه بما أنه يرضى أصابته المال الحسنة أخذت فيه أجر هو أخذ أجر. أما بعض النساء قد تاخذ من جيب الزوجة وتقول تخبيهم بعدين هذا زوجي صاروخ تخبيهم بعدين هو لا يرضى لا يجوز حرام. لو كان فيما بعد مستشيرهم تقول له ليش لو بعدين هذول هذول لك إذا كان في ذلك الوقت لا يرضى حرام عليها أن أما إذا كان يرضى ما في معصية يجوز أن تخبي من المال لتحفظه له أو لأولادها إن كان هو يرضى. يعني هون يدخل في العلم بهذا الشخص انت شو بتظن ان هذا الشخص بيرضى ولا لا؟ نعم هو بيكون الشرع الاول تدبير السياره والقانون غير البيع والشراء. اليوم انت تعرف ان اذا واحد بيشتري سياره ما له مستعجل على تسجيلها بيروح بيقول له هذه السياره مثلا ب 10,000 دولار بيقول له اتفق بيروح بيعمل وكيل البيع بسموها انا هو اشتراها ب 20,000 هذه الوكيل للتسجيل في القانون انا ما له دخل بالحكم الشرعي موضوع التسجيل يعني ما بيتعلق فيه الحكم الشرعي هل البيع صحيح ولا لا هذه وكيل قانونية ما لها. الثالث ان يكون المبيع المتصرف فيه ملكا للعاقل يعني اذا كان واحد عم يتصرف بشيء عم يبيعه بده يكون ملكه اذا كان هو عم يباشر عقد لنفسه شيء اللي عم يبيعه بده يكون ملكه مش ما بيصح يبيع شيء منه لا له بدون اذن ليس له عليه ولايه ولا له فيه وكاله ما بيصح واحد ماشي بقى بيفتح الطريق ببيعها لانه موكل لانه ملكه ما بيصح واحد بيع على السكينه ما له صاحب السكينه ما بيجي جاب الثاني قال له بدي اشتري كيف قال له انا ببيعك منه صاحب منه هل هو مالك؟ لا. هل هو وكيل؟ لا. هل هو ولي؟ لا. هل هو متصرف بمال يتيم لمصلحة اليتيم؟ لا. فما حكم هذا البيع باطل لأنه من المملوك هو وكيل. وعبارة الوجيه أن يكون مملوكا للعاقل. وقال في موضع آخر كونه ملكا لمن يقع العقد له إن كان مباشرة لنفسه فينبغي أن يكون له يعني إذا كان مباشر العقد لنفسه فبده يكون هذا الشيء له واذا عم يباشر عقد لغيره شو بده يكون؟ موكل او مثلا ولي يتيم. اليتيم مو موكل اذا واحد يتيم مات ابوه هو دون ابوه هذا اليتيم اللي مات ابوه هو دون ابوه وجاء رجل صالح عينه القاضي يكون وليا له على ماله فيجوز لهذا ولي اليتيم ان يبيع ويشتري بمصلحه اليتيم هذا من غير ما نسميه موكل يعني ولا هو مالك ولي اليتيم يقول عنه هذا كمان يصح له ان يبيع ويشتري كذلك اذا كان في مسائل اخرى ان شاء الله تمر معنا حتى ما نطول هذا في الشرع. نعم قلنا جوز الاله طول التمساح او اتى او نمر او غزال او نحو ذلك او شغل يصح بيعها لانه المقصود بلوزي هون الغميض لكن تكره الصلاه فيها اذا كان عم يصلي او عليها قمره حيوان انت اللي بلوزي عم يصلي فيها الصلاه بتكون مكروهه عشان تنتبهون هذا. وان كان مباشره لغيره بولايه هذا ذكرها في ولايه مثل ولي اليمين ما بس ولي اليمين كمان الاب هو ولي القضي ولي المجنون ولي القضية كمان يعني اذا انا عندي ابن ضيف اذا عندي ولد ضيف راح على البحر اصطاد سمكه لما اصطاد سمكه هذه السمكه ملكه هو على النص الشافعي بتاع شو ما بيصح يبيع ويشتري، مين بيبيع ويشتري ولمصلحته؟ انا ابوه، ففيني بيعه وياها، انا هو لي هذا الطبيب، بس ببيع على شو؟ لمصلحته، يعني المال مين بيكون؟ للطبيب. فما في طريقه اخرى، اجى واحد صاحب مثلا قال لي ابنك هذا بدي اوه مثلا بقول 10,000 ليره، ما بيجري المعامله معه معامله ديما مباشره، يقول لي ايه وهبت ولدك فلانا 10,000 ليره، شو بقول انا الطبيب شو هذا له؟ ال 10,000 ليره لمين صارت؟ لابني هذا الطبيب اللي عم نحكي عنه، بعدين اذا صار فيها بتصرف فيها لمصلحته، اشتري له فيها غرض، استاجر له فيها معلم يعلمه الادب، يعلمه الدين، يعلمه الحساب ونحو ذلك. العيدية ما بيعملوا فيها هذه المعاملة، بيعملها بطريقة ايه بدي اعملها بطريقة هذه اللي هذه الفولة اذا كان محتاج الاب ياكل، الاب المحتاج والام المحتاجة يجب ان ياكلان من مال الطبيب طبيعي، اذا ما انا محتاج من مال مثل الطبيب ما بياكل من مال الا اذا كان محتاجا أو وكالة، فينبغي أن يكون لذلك الغير وإليه أشار بفضله أو مأذونا فيه من جهة المالك، يعني المالك قال له أن يبيع هذا الشيء فصار هو مأذونا له فيه من جهة المالك. قال الرافعي اللي هو قلنا من أصحاب الوجوه الشافعي، واعتبار هذا الشرط ليس متفقا عليه ولكنه مفرغ على الصحيح كما ستعرفه، يعني حيكون بعض التفصيل عنه. وفي الفصل مسائل منها ما أشار إليه المصنف بقوله فلا يجوز أن يشتري من غير ابن المالك انتظارا لابن المالك، بل لو رضي بعد ذلك وجب استئناف العقد. معناتها أنه ما بيجوز واحد يباشر عقد بيع لشيء هو لا يملكه وليس مألونا له أن يبيعه ثم ينتظر بعد ذلك ابن المالك. يعني نضرب مثلا هيك مثال كثير، واحد مثل ما قلنا فات على الدكان، لا صاحب الدكان منه موجود، فاجى شخص بده يشتري، قال يلا انا ببيع نرجع ناخذ اذن المالك. هذا اللي عم نحكي عنه، انه ليس لك ان تعمل معامله بيع فيما هو ليس ملكا لك، ولا انت ولي ولا انت مأذون ولا انت موكل، بعدين بتقول حق للاذن بعدين، ليس لك ان تفعل هذا. هذا النص اللي عم يقوله، عم بيقول بل لو رضي بعد ذلك اي المالك وجد استئناف، استئناف يعني نرجع نعمل من الاول استئناف العقدي، لانه اليوم الناس بيفهموا من استئناف متابعة، الاستئناف معناتها ترجع تعمل من اول وجديد، استئناف هو استأنف الصلاة اي اعادها، استأنف الصلاة يعني اعادها، مش معناته استمر فيها حتى تنتبه بعبارات الفقهاء يقول لك فيستأنف صلاته، شو يعني؟ فيستأنف يعني بيرجع بعيدها مش بيكمل صلاته، أما إذا قال بناء على ما مضى من صلاته يعني بيكمل بناء على ما مضى من الصلاة، أما استأنف يعني بيرجع بيها من الأول. وهذا مبني على الجديد هنا أي على القول الجديد أنه إذا باع هذا الغير بغير إذن وولاية يكون لاغيا، يعني هذا العقد غير صحيح، لما روي انه صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام، هذا الصحابي ولد في الكعبة اسمه حكيم بن حزام، لأن بعض الناس يقول علي بن ابي طالب ولد في الكعبة، خلص ما خلص، حكيم بن حزام ولد في الكعبة تمام، وهو صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبيع ما ليس عندك، فهو هذا الحديث رواه الترمذي، لا تبيع ما ليس عندك. بيجوا بيسألوكم اليوم شو رأيكم مرأتهم عم يربحوا كثير، شو رأيكم البورصة اللي عم يربحوا كثير، ذهب عم يطلع بينزل، يورو بيطلع بينزل، بترول بيطلع بينزل، بيسألوك شو رأيك، أو بعضهم بيقول شو رأي الشرع، شو حكم الشرع، حديث رواه الترمذي لا تبيع ما ليس عندك، بيسألك لما اشتريت البورصة حسب ما عم يقول انت او العملات اشتريت شيئا هو عند الشخص الذي باعك ثم بعد ان اشتريته صار عندك حبته لانك شايفه ولا تعرف وزنه ولا تعرف هذه الاسهم اللي بيعملوها، ولا تعرف حقيقه كثير من الامور، عم نحكي عن الشركة، الشركة لها شروط في الشارع لا تنطبق على هذه الشركات التي تبيع وتشتري اليوم. الشريعة الشركة شو معناتها؟ معناتها خلط مالين أو أكثر من قبل الأشخاص، من قبل أشخاص معلومين، وخلط مالين أو أكثر يعني شخصين ثلاثة أربعة خمسة أشخاص من قبل أشخاص معلومين، ويشترط فيها أن يأذن كل واحد منهم لصاحبه بالتصرف. يعني إذا عندنا عشرة، كل واحد من عشرة بيأذن لتسعة، يقول له أذنت لك بالتصرف تصريحا، يقول له أذنت لك بالتصرف تصريحا. والشركة إذا واحد من هؤلاء الشركاء نقضها انفضت الشركة، إذا واحد من هؤلاء الشركاء توفي انفتحت الشركة. هل هذا يطبق؟ الحكم اللي يقول يطبق على الشركات اللي بيقولوها اليوم. فإذا يكفيني هذا الحديث أنا إذا عم يسألوني إذا استقطاع لا تبيع ما ليس عندك، تبيع تلفات عم يبيع ما هو عنده، لأنه هو بيقول لك قال معه 10,000 دولار اشترى مليونين يورو، مليون يورو كيف ال 10,000 دولار بيشتروا مليونين يورو ولا مليون يورو؟ معناته انه ما اشترى شيئا هو عند ذاك الانسان. وهذه بيقولوا لها اسمه كمان هل اشترى ما عنده، هل قبض بعد ذلك؟ هل حاز ما اشتراه بعد ذلك؟ حلال قليل خير من حرام كثير، حلال قليل خير من حرام كثير. واكثر الاغنياء لا يفرح لغناهم لان اموالهم اشترعت من الحرام. هذول تشوفوا عندهم ملايين مليارات في الغالب، يقول غير المجتمع مش من الحلال، مش من التجارة الحلال اللي بيتعب فيها الواحد ويطبق فيها الحكم الشرعي، أو من شيء عم يستأجر ويأجر ويعمل معاملات صحيحة. لا، من المعاملات الفاسدة أكثر عن الأموال الكثيرة اللي تتجمع عندهم، هذا الغنى اللي بيتصرف به كثير، في الغالب بيكون من المعاملات الفاسدة. إذا عم تحاول تطلع له معاملة وحدة تضحك عليك، مش أنت تجاهل، إذا عم تحاول تطلع له معاملة وحدة تضحك عليك بشدة الجهل الذي صار عندهم هؤلاء. فهذا الحديث احفظوه قلوب الناس، لا تبيع ما ليس عندك. واحد منه ما يشيل المرة يروح ببيع بياخذ مصاري من الناس بيعملوا له فواتير، بيرجع بعدين بفتش ليش اللي هو مش العقد الشرعي السلم الصحيح اللي حكينا عنه المستثنى من الشيء الذي ليس لك لك. لا، مش عن هذا عم نحكي لها. البورصة اللي بيعمل فيها انه الشخص بيشتري قدر معين من الاموال بقدر قليل، بحيث انه بيحكوا له انه اذا بده يخسر اول ما تصير بخسارة قدر منه بيقولوا له خاطر، بمعنى انه يعني معناته الكلام انه معناته انت صرت برات السوق. يعني مثلا اذا معه 10,000 دولار اسمحوا له مثلا يشتري لنقول مليون دولار، بحيث لو نزل هذا الدولار عن اول ما يصير نزوله بحيث يستهلك ال10,000 يكون هو صار بره، هو بيسمع بانه شو حيكون حيزيد مش حينقص. وعلى هذا مثل هذا الوجه اللي بيدخل فيه، يعني واحد بيقول لك اشتريت 1000 قوطه، الناس بيشتري الرفيح منهم هو عاده بيشتريهم على الطريق ياخذها على البيت، معناته بهالطريقه بيشتري بكحش محدد يعني بيسموه هن محدد 1000 قوطه، دفع لابد 10,000 او 20,000 نزل القوطه بحيث هنكون معطين الالات يعني حسابات على الالكترون صارت اول ما صار ناقصين مصريات 10,000 معناته صار برات السوق وضع نفسين اخذوهم دون ما يقولون دون ما يستاذنون. وكثير من الناس تسمعوا الخليج مرضوا واصابوا ماتوا واصابوا فلج وناس عارفين تحت صاروا فوق، هم قاعد كثير فوق بتقوى الله مش كثير قاعد فوق وهو بحسب احواله باعتبار الدين في الحضيض. لا، شو بينفع كثرة المال مع فساد الحال؟ شو بينفع؟ والقديم، القول القديم، انتم تعرف الشافعي له قول جديد وقول قديم، الجديد قال في مصر، لان الشافعي رضي الله عنه ولد في فلسطين وذهب الى بغداد، عاش في بغداد ثم انتقل من هناك الى مصر في اخر حياته قضي في مصر. القول الجديد قاله في مصر، وهو لا يختلف كثيرا عن القديم، يعني هي اقوال معدوده ليست اقوال كثيره، بس هو مشتهر الشافعي، فلذلك يقول قال في القديم وقال في الجديد. والقديم أنه ينعقد مربوطا على إجازة المالك إن أجاز نفر وإلا له. يعني معناه الكلام أنت بالعمل وتواحد عمل عقد على شيء من ملكه ولا مأذون فيه ولا أدوم إليه، أن هذا العقد يكون موقوفا على إجازة المالك إن أجاز نفر هذا العقد وصار صحيحا، يعني بحيث أنه صار المال ملك صاحب الغرض والغرض صار ملك ملك الشرط، وإن كان هذا الشخص أثيما وقع في إثم من مزاولته عقدا غير موافق لحكم الشرع. لكن عبدالله على قول الشافعي هذا قول القديم أنه انعقد موقوفا على إجازة المالك إن أجاز نفذ وإلا لغى، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم دفع دينارا إلى عروة البارضي ليشتري به شاة، أعطى دينارا من ذهب لعروة البارضي ليشتري به شاة شاة واحدة، فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار وجاء بشاة ودينار، يعني مبسوط أنه مبسوط له شاة ودينار، جاب له شاة ورجع له دينار، عمل تجارة اشترى شاتين وباع واحدة ورجع له الرسول شاة ودينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك، فاستدلوا منها إلى أن الرسول أجاز بيعه، والصفقة سميت بذلك لأن الشخص يصفق على يد صاحبه، يعني ما قلنا اتفقنا يعمل إيه، فسموها صفقة البيع، يقولوا صفقة البيع أنه كان فسقته كل حق إذا أو اتفقنا فيعمل ما يسمى الصفقة، فسميت صفقة البيع. فقال له الرسول بارك الله لك في صفقة يمينك، معناه تدل منه على أن الرسول أجاز هذه الصفقة، هذه البيعة التي عملها هذا الرجل ورجعه للرسول بها وشاة، والاستدلال أنه باع الشاة الثانية بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه أجازه ولأنه عقد له مجيد في الحال فينعقد موقوفا كالوصية، يعني هذا العقد له شخص يستطيع أن يجيزه وهو المالك، مالك المال الأصلي، فبيكون انعقد بإجازته، يكون انعقد بإجازته. إذا معناته الرسول أذن له بذلك، هذا ما هو طبعا لا شك. ومشى المصنف على القول الجديد وقال ولا ينبغي أن يشتري من الزوجة مال الزوج ولا من الزوج مال الزوجة ولا من الولد مال الوالد احتمالا على أنه لو عرف رضي به، يعني عم يقول على هذا المعنى يكون إذا واحد يشتري من الرجال مال زوجته أو من امرأة مال زوجها احتمالا على رضا الطرف الآخر دون ابنه، عم يقول هذا لا ينبغي، لا ينبغي أن يفعل ذلك. الواحد إجا على بيت صاحبه لا أمرت ولا صاحبه صرفه في شيء حاطته من دقيقة ما له مال عادته، فقال له هذا الرجال أكيد ما بتقول أنا بيع كيف، هل أجازتي على البيع؟ لا، فعنده لا ينبغي ذلك لأنه ما أخذ ابنها الصغير حتى يبيع هذا الشيء، والعكس كذلك المرأة ما فيها تبيع مال زوجها بدون إذن الزوج في ذلك، ليس لها أن تتصرف بمال زوجها دون إذنه في بيع أو شراء أو غير ذلك. أما إذا كان مال ورد في الحديث مقتضاه أنها تعلم رضاه، وهذا شيء معروف، يعني إذا واحد محسن من أهل الخير وليس في البيت مسافر أو غائب عن البيت وجاء فقير، مقتضى الأمر المعروف عند المرأة أن زوجها يفرح بالصدقة فتصدقت بما تعلم رضاه، فهون هي إلى ثواب هو إلى ثواب، هذه مش مثل هذا اللي عم نحكي عنه. فإنه إذا لم يكن الرضا متقدما لم يصح البيع، يعني في هذا العقد إذا لم يتقدم الرضا الصريح من صاحب المال فهذا العقد غير صحيح. ومما يؤيد القول الجديد أن بيع العابد غير صحيح، فالعابد هو العابد الذي هرب، واحد عنده عابد هرب منه فبقى طاير انه يسلمه بده يبيعه لواحد، فإذا بيعه لشخص شو الفقهاء لا يصح بيعه لأنه غير مقدور على تسليمه بحق حسب العابد، واحد عنده حصان هرب إذا صاح بالمال شوف عندك صاح حلو كثير بيعني إياه أزوى يرجع هو هربان هل بيعني هل يصح؟ لا يصح لأنه لا قدرة على تسليمي أنه لا قدرة على تسليمي وإن كان قد يعود نعشي بعد رسنا أخذناها رسول الله عن الغرر في البيع الغرر من الخطر الغرر معناته الخطر هل يكون أم لا يكون هل بيدخل فيه هل يرجع ولا ما بيرجع شو عرفنا العبد الآب هل يرجع ولا لا نعرف ما نعرف البعير والناس البعير جمال هرب ناس هرب بيرجع ولا ما بيرجع ما نعرف ما بيجوز بيها ها لا بيت المؤجر يجوز بيعه بيقدر يسمونه بيعه في البيت لا لا القدرة على تسليمه مش عارف هو يقدر يطلع المستأجر القدرة على تسليمه على المعنى المصطلح عليها عند أهل الشرع الحكم الشرع بيطلع المستأجر إذا ضد العقد بس إذا واحد نجر بيته وبيعه الأجرة بتكون لمالك البيت الأول حتى ينتهي عقد الإيجار عقد الإيجار لازم تذكروا أن عقد الإيجار لازم فاكتبها الأجرة لصاحب البيت حتى يصرف عقد الإيجار عندي بيت مثلا أجرته لخمس سنين إيجارة صحيحة إذا صاحب اشترى مني بعد ما وصل خمس سنين لمين أجرة خمس سنين؟ لأي أنا مالك البيت الأول لذلك الشخص يستلم البيت عندما تقيم مدة الإيجار أو هذاك يطلع منه المصدر أو في مثلا هذه الأجرة اللي كانت في عقد صحيح قلنا عقد الإيجار لازم كنت بتتذكر شو معناه لازم يعني أنا لا يفسخ ما في فسخ مني أو من قبل المالك أو من قبل المستأجر هذه بتتعلق فيها أحكام كثيرة للكلام اللي عم نقوله قال ومما يميز القول الجديد أن بيع الآب غير صحيح مع كونه مملوكا له لاحظت شعره مع كونه مملوكا له بالصح لأنه لا قدرة على التسليم لعدم القدرة على التسليم فبيع ما لا يملك ولا قدرة على تسليمه أولى ألا يصح يعني إذا كان ما في قدرة على تسليمه من الصح كيف الذي لا يملك ولا قدرة على تسليمه ومما له تعلق بهذه المسألة أن الفضولية لو اشترى بغيره شيئا مضرا إن اشترى بعين ماله ففيه القولان وإن اشترى في الذمة مضرا هل الكتب تقول أن تفهموها الفضولي هو الشخص الذي ليس مالكا وليس وليا ليس مأذونا له ليس وكيلا هذا اسمه الفضولي اجى وباع شيئا ليس ملكا له عم بيقول لو اشترى لغيره لو اشترى لغيره اشترى شيء لغيره إن اشترى بعين ماله ففيه القولان يعني اشترى لغيره بعين مال الغير ففيه القولان يعني على قول صح على قول ما صح على قول صح إن أجازه يعني على قول لا وإن اشترى في الذمة يعني مش بعين مال من اشترى له مضيع إن أطلق ونوى كونه للغير فعلى الجديد يقع عن المباشر يعني عن اللي هو عم بيشتري له أطلق يعني ما قال أشتريه لنفسي بعبارة ما أنا أشتريه لنفسي إنما قال أشتري هذا ونواه عن ذاك الشخص واشتراه بالذمة ليس بعين مال المباشر عنه فعلى الجديد يقع عن المباشر يعني اللي هو عم يباشر عنه عم يشتريه وعلى القديم يتوقف على الإجازة أي على الإجازة المباشر عنه إذا رضيت بهذا قلت دخل بملكه هذا الشيء الذي اشتراه له الفضولي على القديم يتوقف على الإجازة فإن رد نفذ في حقه ومذهب مالك كالقول الجديد يعني يتوقف على الإجازة المباشرة وعند أحمد روايتان كالقولين أحمد بن حنبل يقول في روايتان مثل القولين اللي سبقوا ومذهب أبي حنيفة كالقول القديم في البيع كالقول القديم في البيع وأما في الشراء فقد قال في صورة شراء المطلق يقع عن جهة العاقد ولا ينعقد موقوفا يعني يقع عن جهة العاقد الشخص الذي عقد هذا ولكن عقد موقوفا لا يكون هذا العقد موقوفا على إجازة من بشر له هذا العقد. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.